فإذا كان معه زوجة أو رجل ثالث اثنتان بدون ريبة فلا زالت الخلوة. الخلوة أن يخلو بها وحده فقط، هذا ممنوع الخلوة سواء في البيت أو في الغرفة أو في الشارع أو في المصعد الكهربائي أو في السيارة وحدها، هذه خلوة. أما السفر هذا هو الممنوع، السفر يكون سافر لا سافر إلا مع ذي محرم، لكن في البلد لا يشترط أن يكون محرم، بس يشترط عدم الخلوة، لا يكون خلوة سواء محرم ولا غير محرم. نعم، يكون معهم ثالث تزول به الخلوة، سواء رجل أو امرأة، سواء رجل أو امرأة، بشرط أن لا يكون عريبة شك. قد إذا كان تواطؤ أو يكون عشرة، إذا كان متواطئين في ريبة ما ينفع، ما بشرط يكون لهم لا ريبة ولا شك. نعم، لكن اعتادة هذا أحسن الله دائما قبل سبع سنوات. لا لا لا، ما تصل بالخلوة سبع سنوات، ما أصلح، لابد يكون الإنسان يفهم يكون. نعم، لكن عتادة هذا أحسن الله لك يومي سبع سنوات تكلم معها ولا يفهم شيء. نعم، السيارة ما فيها ريبة. لا السيارة ما بنشوف القزازة. لا لا لا، ولو الحديث اللي يدور بينهم يسمع يفهم هذا سبع سنوات. نعم لا ما نعم لا نعم هذه يكون، لكن اعتادت يوميا لابد يكون بالغ. نعم، يكون فاهم الثالث سواء رجل امرأة، نعم يفهم الكلام ويأخذ الكلام يعطيه، ما يكون سبع سنوات. نعم، دور النساء يحصل لك الآن عندهم فتوى أنه في السيارة ما تعتبر خلوة، والطفل وهذا ابتدائي من المفتيهم هذا من المفتي هذا فتوى من المفتي لا ما بصحيح بصحيح هم مفتون لأنفسهم. نعم نعم نعم نعم والله هو يعني يشير عليها لكن يشير عليها. نعم نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، يعني خروجهن من أحياء بعيدة إلى قصد المسجد يوميا إلى المسجد إذا كان في مصلحة قد يكون تستفيد، مصلحة صلاة الجنازة مع محاضرة في فائدة، حضور درس علمي إذا كان فائدة لا بأس. نعم، ولو مميز لابد يكون يفهم، ما يكفي التمييز. نعم، يكون يفهم بالكلام. نعم، تدروا به الخلوة. نعم، قال رحمه الله: باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. نعم، وهذا مقيد بالنصوص الأخرى، ما لو هناك يعني ما لم يخشى عليها. نعم، باب الأمر تخريجه الله يغفرك. صحيح أخرجه أحمد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، وأخرجه أحمد من طريق محمد عن أيوب، وأخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق حماد بن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن حبان وابو نعيم في الحلية، وفي تاريخ أصبهان له والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. نعم، باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو حاء قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن أدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، يعني غير متبرجة وغير لابسة ثياب الزينة، وهذا في دليل عنها إذا كانت تخرج متبرجة تمنع لأن خالفت، لكن تخرج متبرجة أو مظهرة جمالها وخشى عليها من الفتنة يمنعه وليها، لأن هي اللي أخلت بالشروط، ولذلك قالوا أخرجنا تفيلات ثياب عادية ولا يكون ثياب مزركشة ولا عباءة مزركشة وما أشبه ذلك مما فيه فتنة للرجال. نعم، إذا تروح تخرج المرأة وتتجمل في المكان اللي تروح فيه بعدين تخرج ترجع لبيتها فيقع عليها الحديث